الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس والخمسون من لقاءاتنا في قراءة قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد تدارسنا في اللقاء السابق المعارضة في الأصل، وذكرنا أن المراد بها إبداء المعترض لوصف في الأصل ليس موجودا في الفرع يدعي المعترض أنه يمنع من إلحاق الفرع بالأصل. ونلاحظ هنا أن بعض العلماء يسمي سؤال المعارضة سؤال الفرق، لأن المعارضة في الأصل بإتيان وصف في الأصل يفارق به الفرع، بينما المعارضة في الفرع أن يأتي المعترض بوصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر، فكأنه قال هناك فرق بين الفرع والأصل. لعلنا نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المعارضة في الفرع ينطلب المستدل معترضا فيعترض. القسم الثاني. القسم الثاني في المعارضة، المعارضة في الفرع. نعم، هنا قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني في المعارضة، المعارضة في الفرع، وهو أن يذكر في الفرع في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. ما يقتضي، وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. الأول قرأك صحيح. وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم، وهو ضربان: أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع، وقد ذكرناه بفساد الاعتبار. الثاني أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية، فإن ذكر مانعا للحكم ذكره. فإن ذكره مانع للحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، ويفتقران أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل إن كان طريق المستدل النص أو التنبيه، فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخير. وإن كان طريقه بالمناسبة يعني المشهور مخيل، والثاني ممكن. نعم، فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل، وإن كان طريقه بالمناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي. وإن ادعى كونه مانعا للسببية فقد قيل لا يحتاج إلى أصل، فإن الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها، وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بعد. لا، باحتمال الحكمة فاصلة، وإن بعد فيحتاج إلى أصل جديد. لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة، وإن بعد فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا فيعترض على دليل المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها. وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة، لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل، وذكر المعارض بناء فلا يليق بحاله. والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه، فإن دليل المستدل إذا صار معارضا لم تبق دلالته، إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم. ذكر المؤلف هنا القسم الثاني من أقسام المعارضة، هو المعارضة في الفرع، بأن يبدي في الفرع أمرا، بأن يبدي المعترض في الفرع أمرا يمتنع معه إلحاقه بالأصل، ومن ذلك فساد الاعتبار بأن يكون الفرع قد ثبت حكمه بنص أو إجماع مخالفا للقياس، فهنا عرضه في الفرع حيث أبدى المعترض في الفرع معنى اقتضى عدم الحاقه بالأصل لوجود الدليل من النص أو الإجماع. وهذا قد تقدم معنا في السؤال الثاني، وهو سؤال فساد الاعتبار. مراد بفساد الاعتبار أن يكون القياس مخالفا للنص أو الإجماع. النوع الثاني من المعارضة في الفرع المعارضة بإبداء وصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر غير أصل المستدل. من أمثلة ذلك ما لو قال البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبري، فيقول المعترض لكن البطيخ معدود فيلحق بالإبلي. فهنا ذكر المعترض وصفا في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر غير أصل المستدل. وهنا تلاحظون أن هذا نوع من أنواع الفرق، كأنه قال هذه الصفة موجودة في الفرع وليست بموجودة في الأصل وهي مؤثرة في الحكم. والمعارضة في الفرع على نوعين، النوع الأول المعارضة بمانع في الحكم، كما لو قال المستدل الحائض عاقلة بالغة فتجب عليها الصلاة كالطاهرة، يقول المعترض لكن فيها وصف الأذى فتمنع من الصلاة. فهنا أقام فارقا وهو النجاسة يوجد في الفرع والحائض ولا يوجد في الأصل، هذا معارضة في الفرع. أو لو قال النفساء امرأة عاقلة بالغة فتجب عليها الصلاة كغيرها، فيقول المعترض لكن فيها الدم الذي هو أذى، لكن النفساء فيها الدم الذي هو أذى مما يقتضي إلحاقها بالحائض. فهنا وجد مانع يمنع من الحكم وبالتالي لا يثبت القياس. والنوع الثاني من أنواع المعارضة في الفرع المعارضة في سبب الحكم الذي هو الحكمة، ولا يمنع، لم يوجد مانع للحكم. مثاله ما لو قال ملك النصاب صغير ملك النصاب فوجبت عليه الزكاة كالكبير. فيقول المعترض وجد هنا مانع للحكمة، فإن حكمة الزكاة إقامة العبودية لله، وهذا لا يوجد في الصغير. فهنا المانع منع من سبب الحكم الذي هو العبودية، تلاحظون أن مانع السبب يقول بأن الفرع يوجد به وصف يجعل علة المستدل غير مؤثرة فيه، بينما في منع أو في المعارضة بمانع الحكم يقول المعترض العلة مؤثرة في الفرع بحسب الأصل، لكن وجد معنى أقوى. وآتي بمثال آخر، سبب الزكاة هو ملك النصاب، والمدين مع ملكه النصاب يقول الجمهور لا تجب عليه الزكاة، وهنا الدين مانع لملك النصاب، لأن كأنه يقول المال الموجود في يد المدين ليس ملكا له، وهنا منع السبب. هل سؤال المعارضة سؤال صحيح أو ليس سؤالا صحيحا؟ ذكر المؤلف في آخر الفصل أن طائفة قالوا بأن سؤال المعارضة في الفرع لا يقبل، استدلوا على ذلك بأن المعارضة في الفرع يبني علة أخرى ويقيم الدليل عليها، ومهمة المعترض هدم كلام المستدل لا بناء مذهب أو استدلال له، بالتالي فالبناء غير متوافق مع وظيفة المعترض. والجمهور على أن سؤال المعارضة في الفرع مقبول، لأنه وإن بنى مذهب نفسه لكنه في نفس الوقت يهدم مذهب المستدل. لأنه يعارض علة المستدل بعلة أقوى، والحكم المعارض الممنوع متى منع منه لم يبق له ثبوت، بل يعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي يلزم المستدل الجواب عن سؤال المعارضة في الفرع. ما هي شروط سؤال المعارضة في الفرع؟ هناك شرط ما للقسمين معا، معارضة في الفرع في الحكم وفي السببية. الشرط الأول الإتيان بوصف آخر، إتيان المعترض بوصف آخر يقتضي عدم إلحاقه بأصل المستدل. الشرط الثاني أن تكون علة المعترض مماثلة لعلة المستدل في القوة أو تكون أقوى منها. ولذلك العلة المناسبة لا تعارض بالأوصاف الشبهية. الشرط الثالث أن يأتي المعترض بأصل آخر غير أصل المستدل. فأما في مانع الحكم فمحل اتفاق، وأما في مانع السبب فقد قيل اختلف العلماء فيه في المعارض المعارضة في الفرع لوجود مانع للسببية. القول الأول يقول لا يحتاج المعترض في هذه الحال إلى أصل آخر يشهد لكلامه بالاعتبار يخالف أصل المستدل. قال لأننا متى علمنا وجود مانع يمنع من حكمة الحكم فحينئذ سينتفي الحكم، لأن الشارع إنما قرر الأحكام لتحقيق الحكم والمصالح. قال وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد فحينئذ لا يضر هذا المستدل، ومن ثم لا يقبل سؤال المعارضة في الفرع مع بقاء احتمال الحكمة ولو كان بعيدا. لماذا؟ لأن الشارع يكتفي باحتمال الحكمة إذا لم يمكن التأكد من وجودها. أما إذا بعد احتمال الحكمة فحينئذ تحتاج علة المعترض إلى أصل يشهد له بالاعتبار من أجل أن يوضح أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال حكمة معه. يبقى هنا شيء قد نبهنا عليه سابقا، وهو أن وظيفة المستدل في الجواب عن سؤال المعارضة في الفرع إلغاء الوصف الذي ذكره المعترض. وبالتالي هناك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يبين أن وصف المعترض ليس بعلة، إما بطريق النقض وإما بطريق عدم المناسبة. الجواب الثاني أن يدعي المستدل رجحان علة على علة على علة المعترض، كما لو قال علتي منصوصة والوصف الذي ذكرت مستنبط والمنصوصة مقدمة. الجواب الثالث وهو محل تردد أن يقول كل من الوصفين علة صحيحة، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في سؤال المعارضة في الفرع. نعم. قال رحمه الله: الوجه العاشر في السؤال عدم التأثير، ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل، إما لأن الحكم يثبت بدونه وإما لكونه وصفا طرديا. مثال الأول: ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. فذكر عدم الرؤية ضائع، فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه، فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا، فيعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل. ومثال الثاني: قولهم في الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها على الوقت المغرب، فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى. وإن ذكر الوصف لدفع النقض لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم. وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور الخلاف فيكون مفيد الغرض في بعض الصور، فيكون مقبولا إذا لم تكن الفتية عامة. وإن عمم الفتية فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور، لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به، والله أعلم. هذا الوجه العاشر من أسئلة القياس: عدم التأثير. المراد به أن يذكر المعترض أن في كلام المستدل ألفاظا لا تأثير لها، متى حذفناها بطل القياس. ولهذا أمثلة: الأول أن يذكر المستدل في علة الحكم وصفا طرديا لم يعهد من الشارع بناء الأحكام عليه، أو يبين أن الحكم يثبت بدون الوصف الذي علل به المستدل. ومثل لذلك المؤلف بقوله أو في مسألة بيع الغائب، فإن الشافعية لا يرون صحته، وجمهور يصححونه متى وصف بوصف يصح في السلم، فيقول الشافعي في بيع الغائب مبيع لم يره المشتري فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. الأصل الطير في الهواء، الفرع بيع الغائب، طير في الهواء ما يجوز بيعه. العلة مبيع لم يره، الحكم فلا يصح بيعه. فيقول القائل قولك لم يره هذه كلمة غير مؤثرة وصف لا علاقة له بإثبات الحكم، فإنه لو كان الطير مرئيا في الهواء ما جاز بيعه، بالتالي ليست العلة أنه لم يره، وإنما العلة عدم القدرة على تسليمه. فلما قال مبيع لم يره نقول لم يره هذه وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه، فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا، ما يدل على أن هذا الكلام ليس هو علة الحكم. المثال الثاني لا وهو الأوصاف الطردية في مسألة الأذان قبل الفجر، هل يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟ قال الجمهور نعم، قال الحنفية لا يجوز. فيقول المستدل الحنفي صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم أذانها على الوقت كالمغرب. الأصل صلاة المغرب، الفرع صلاة الصبح، العلة صلاة لا يجوز قصرها، الحكم فلا يجوز تقديم أذانها على الوقت. فيعترض المعترض ويقول الوصف المعلل به لا يجوز تقديمها على الوقت هذا وصف غير مؤثر، لا يجوز قصرها هذا الوصف غير مؤثر، ولذلك صلاة العصر والظهر يجوز قصرها ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها على الوقت، بالتالي يكون الوصف الذي مذكور في العلة وهو لا يجوز قصرها هذا وصف طردي غير مؤثر في الحكم. عندنا مسائل، المسألة الأولى أنه في مرات يقوم المستدل بذكر وصف طردي غير مؤثر في العلة من أجل دفع الاعتراض عليه، وإذا تقدمت معنا من أمثلته ما لو قال في مسألة الاستجمار هل يلزم فيه العدد كما قال أحمد أو لا يلزم كما قال الجمهور، قال المستدل حكم الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، كلمة يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف طردي، يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط له العدد، كأيش جاب الأصل هناك تضبطون كلمة يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف طردي غير مؤثر، فإذا ألغينا بطل القياس. قال وإن ذكر الوصف لدفع النقض، ذكر الوصف إيش الطردي لدفع النقض لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع وإلى اشتماله على شرط للحكم، فلا يكون من هذا القسم، إنما يكون من قسم سؤال النقض. قال المؤلف: في بعض الصور يؤتى بوصف طردي من أجل بيان أن الحكم يختص ببعض الصور، يختص ببعض الصور. ومن أمثلة ذلك في مسألة تزويج المرأة لنفسها، من المعلوم أن الحنفية يرون أنها تزوج نفسها، وأن الجمهور يقولون لا تزوج نفسها، لابد من ولي. هناك طائفة قالوا المرأة المبتذلة لا يشترط في نكاحها الولي خلاف المرأة المصونة، ففي هذه الصورة قد يؤتى في القياس بوصف طردي لبيان اختصاص الحكم ببعض الصور. ومن أمثلته ما لو قال المرأة الوضيعة تزوج نفسها لأن جميع الناس أكفاء لها، بخلاف المرأة الشريفة، فهنا المرأة الشريفة يلحق العار والنقص، بوليها بخلاف المرأة الوضيعة. فهنا التعليل بلحوق النقص والعار يشير إلى اختصاص الحكم ببعض الصور. وهكذا لو كان الوصف المذكور وصف الطردي غير المؤثر يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف، مثل مسألة الدنيا، فيكون الاتيان بالوصف غير المؤثر يفيد الغرض في بعض الصور فيكون مقبولا، بشرط لا يكون ذلك في فتوى عامة. أما لو عمم الفتيا فحينئذ ليس له أن يخص الدليل الذي هو العلة ببعض الصور كما لو خصه بالشريفة دون غيرها. لماذا؟ لأن الفتوى خاصة والدليل عام. فخلاصة هذا السؤال الاعتراض على المستدل بكونه أتى بوصف غير مؤثر. نعم، نقرأ ولا نقف؟ قال نقرأ ولا نقف؟ عنجل نترك هذين السؤالين الحادي عشر والثاني عشر للقائنا الآتي بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة.